بلاد الشارع يعني بلاد الحليب في حد يعني بلاد الشارع؟ والله ابن الحنابلة لا حد يعني، إن هذا إن شاء أعطى هذا وإلا اقتص منه اللي يقبل. هذا طبعا في حالة قتل العمد يعني، لكن في قتل في مسائل هناك خطأ في الشيء العمد هذا لا يجوز فيه الزيادة عن ذلك، لكن في حالة قتل العمد التي يجب فيها القصاص فمن حق أولياء القتيل أن يتنازلوا عن القصاص إلى دية أو أكثر. يجوز طبعا أن يكون باب السياسة الشرعية يعني الحاكم يحدد مثلا الشيء كان عبد السياسة الشرعية جزء من الناس اللي يزيدوا عنه. تفضل سيدي. رجل قتل شيخ قوي فأخذوا منه 10 كيلو. 10 حلا ان شاء الله اذا هو كان عمدا. اذا هذا الحال يعني اذا كان عمدا. اذا كان عمدا فهنا يقول يعني قتل شيخ قبيلة وكان القتل عمدا. فأولياء القتيل رفضوا التنازل عن القصاص الا الى 10 كيلو. هل يجوز هذا؟ الجواب يجوز لا حد في حالة قتل العمد. الآن في السعودية يعني ترون بعض الحالات يعني أولياء القتيل مثلا يطلبون 10 ملايين 5 ملايين يطلبون مبالغ يعني باهظة، يظل أولياء القتيل يجمعون هذه المبالغ ويرفضون التنازل عن القصاص في حالة قتل العمد يعني طبعا. فمرات أولياء القتيل يتعنتون يعني يرفضون التنازل عن القصاص إلا إلى مبالغ يعني مباهظة وكذا. فالآن يعني الطرف الآخر إما أن يجمع هذه الأموال وإما أن يسلموه للقصاص. إذا أرادوا أن يفتدوا القاتل من القصاص فيجمع عليهم أن يجمعوا هذه الأموال. في بعض العادات يزوجونك أخت القاتل. هل هذا يجوز؟ أخونا يقول بعض العادات او بعض كذا يتنازلون عن الدية الى تزويج الزواج باخت القاتل، يزوجون واحد من اولياء القتيل باخت القاتل بدل ما يدفع لها مهر يتنازل عن الدية مقابل المهر او كذا. والله اذا كان عن تراض يعني من الطرفين، اذا كان عن تراض من الطرفين يعني لا تجبر يعني لا يجوز اجبار اخت القاتل على الزواج بشخص من اولياء القتيل رغما عنها يعني. لكن اذا كان يعني عن رضا منها وكان هذا يعني بابا للصلح بين الاسرتين كان عن رضا منها وكذا يكون المهر يجعل لها شيئا رمزيا او كذا يتنازلون عن ذلك لا حرج اذا كان عن رضا منها، لكن اذا كان عن اجبار فهذا لا يجوز. اقل من 100 بعيد. دية كما سألت تكون 100 بعيد لها تفصيل يعني في دية العمد والخطأ وكذا إن شاء الله. قال ثانيا مما يستفاد من الآية فإذا عفا ولي الدم عن الجاني فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف لا يخالطها عنف ولا غلظة وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة ولا بخس. هذا معنى قوله سبحانه فاتباع بالمعروف اللي هو المطالبة بالدية تكون بالمعروف بلا عنف ولا غلظة وأداء إليه بإحسان اللي هو إيه بلا مماطلة ولا بخس يعني يوفي بالمبلغ الذي اتفقوا عليه ولا يماطل في السبيل. الفائدة الثالثة يعني المستفادة من الآية الكريمة قال وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله ورحمة حيث وسع الأمر في ذلك فلم يحتم واحدا منهما. يعني نلاحظ أن في التشريع الإسلامي في حالات قتل العمد الحق هنا يعني حق مدني يعني ليست جريمة يجب أن تعاتب عليها الدولة وإنما الحق هنا لأولياء القتيل. فأولياء القتيل حقهم العفو عن الإيه عن الجريمة خلاف القوانين الوضعية يعني القوانين الوضعية تجدون فيها يعني في حال قتل العم خلاص الجاني يقتل بحكم الدولة، إما الإعدام وإما السجن المؤبد وإما كذا، بغض النظر عن كون أولياء القتيل تنازلوا عن حقهم أو لم يتنازلوا. لكن في الإسلام يعني في حالة قتل العمد أن الحق هنا هو لأولياء القتيل، أولياء القتيل هم الذين نالهم الضرر بجناية القتل، فلهم أن يطالبوا بالقصاص إذا شاءوا، والحاكم هنا عليه أن يمتثل لأمر الله ويقتص إما يشرف على تنفيذ القصاص من القاتل، وإذا عفى أولياء القتيل فالناس يعفى عنه. كان هذا الرجل يعني هيك شرفه يعني هذا الحاكم ان يامر بقتله، اذا كان هذا الشخص من معتاد الاجرام مثلا وله جرائم كثيره وفي ضرر على المجتمع وكذا وثبت ذلك عليه، يعني من حق الحاكم ان يعزره في هذه الحاله لمصلحه المجتمع. في كثير من الاحيان يعني قد ينزغ الشيطان بين الشخصين وكذا، ربما يكون من الصديقين ربما كذا، ينزغ بينهم الشيطان يقتل أحدهما الآخر في خصومة بينهما وكذا، فإذا عفى أولياء القتيل عن حقه عفوا. فإذا كان شخص يعني معتاد الإجرام رأى الحاكم تعزيره للمصلحة العامة وكذا له أن يعزره بحبس، التعزير قد يجوز أن يصل إلى القتل يعني في بعض حالات إذا لم ينحسن ضرره في هذا البعض. طيب قال المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة، فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو عنه فله عذاب أليم، إما بقتله في الدنيا أو عذابه بالنار في الآخرة. يعني إذا الجاني اصطلح معه أولياء القتيل اصطلحوا مع القاتل على العفو عنه إما مجانا وإما إلهي، ثم بعد أن عفوا عنه غدروا به وقتلوه، بعد أن عفوا عن القاتل قتلوه بعد أن عفوا عنه. ففي هذه الحالة الذي قتل القاتل بعد أن عفي عنه فإنه يصبح هو إيه جانيا، يستحق أن يقتل هو قصاصا، فهذا العذاب الأليم في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة بما أعد الله تعالى له من العذاب، أن قتل النفس إيه بغير حق، يعني طالما عفى إما مجانا وإما إلى الدية ليس له أن يرجع في هذا العفو بعد ذلك. والعفو يكون من جميع ورثة القتيل، لو رفض واحد منهم لابد أن يتفقوا جميعا على يعني في المطالبة بالقصاص، لابد أن يتفقوا جميعا على مطالبة بالقصاص، لو عفى واحد منهم يسقط القصاص بعفو واحد منهم. يعني الطريقة هنا أنه لا يقتص من القاتل إلا إذا اتفق جميع ورثات القتيل على القصاص منه، فإن رفض واحد من أو عفى واحد من أولياء القتيل عن القصاص سقط الايه القصاص وانتقل الى الدين. واضح؟ لان النفس لا تتجزا، ما ينفعش يعني واحد يعفو عن نصيبه في النفس، النفس شيء واحد، فاذا عفى واحد عن قصته سقط القصاص عن الايه عن الجاني، لذلك المعمول به مثلا الذي يعمل به يعني انه احيانا يكون بعض ورثه القتيل يكونون اطفالا صغار، يكون هناك طفل صغير من ورثه القتيل، فمرات من ورثه القتيل نعم، فيحبس القاتل حتى يبلغ هذا الطفل، حتى يبلغ هذا الطفل ويسال عن رايه في القصاص بعد البلوغ. مرات يكون كل البالغين من قرابه من ورثه القتيل كلهم يطالبون بالقصاص ولا يوجد الا طفل، فالطفل هذا ممكن رأيه هو الذي يغير الحكم، يعني ينتظر يعني حتى يبلغ هذا الطفل ثم يسأل عن رأيه بعد البلوغ، فإن أراد القصاص كبقية قرابته اقتص منه لأنه يصبح اتفاقا بين ورثة القتيل على قتل الجاني